إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، يعني كنت أود أن أبتدئ بالقواعد الفقهية، لكن ما يعني نسق المتن أولى نتقدم به، وبعد ذلك نأتي إلى القواعد الفقهية ثم صحيح البخاري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلغنا إلى قول المصنف، ما زلنا في كتاب الصلح، ما زلنا في كتاب الصلح، وأن هذه من التشريعات الحسنة التي في شرعنا القويم، في أنها تحسم مادة النزاع وأيضا توفق بين المتخاصمين وتمحو الخصومة، ولأن هذا مطلب الرئيس للشرع، مقاصد الشريعة تأوي إلى ذلك. قال الله جل في علاه: لو أنفق وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه أعظم المنن على عباد الله جل في علاه. والصلح لذلك الهدف نرى بأنه فيها المصالحة، سواء كان بالإسقاط أو سواء كان بالمسامحة عامة أو بالبدل على ما بينا وفصلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه. إذن هو يصور لك الآن باب المصالحة في أمر رجل له بيت، شقة أو دار، ورجل آخر له دار يفصل بينهما جدار، سواء الجدار هذا كان أقرب لدار من الدار، لكنهما على الجوار وبينهما جدار. إما الجدار أن يكون على المشاركة بينهما، وإما أن يكون ملكا لواحد منهما. فسيبدأ هنا يبين لنا على الإعواز والحاجة لواحد منهما والتصرف في هذا الجدار وغرس الخشبة في الجدار، هل هذا يجوز لا يجوز، المصالحة على ذلك. هو أراد أن يبين هذا، وقلنا وهذا من محاسن الشريعة أن يبين لك حتى في دقائق الأمور كيف يكون الأمر في التصالح بين المسلمين، ونزع فتيل المخاصمة والمفارقة بينهم والنزاع، لأن النزاع كما قلنا الشرع رغب في تنحيته، وأن المطلب الرئيسي للشرع هو الوفاق لا الافتراق. قال الله جل في علاه: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: وقد يشتركان فيه، فالمختص ليس للآخر وضع الجزوع عليه بغير إذن في الجديد. يعني لو كان الجدار ملك لزيد وجواره عمرو وأراد أن يغرز خشب في الجدار، فهل له أم لا؟ قال: ليس للآخر وضع الجزوع عليه بغير إذن في الجديد، ولا يجبر المالك. طبعا هنا يقول وضع الجدار الخشب أو الجزع في الجدار، قال ليس له أن يفعل ذلك إلا أن يستأذن. وهذا الحق بأن المذهب الشافعي فيه قول قديم وفيه قول جديد. القول القديم وهو جواز أن يضع الجزع في جدار الجار، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز أو أن يضع خشبة في جداره. وأبو هريرة روى الحديث قال: ما لي أراكم عنها يعني عزين متفرقين، ما لي أراكم عنها معترضين أو معرضين، والله لألقين بها بين أكتافكم. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أن المسألة على العموم، ويبقى لا مع العمومه. لا يمنعن جار جاره، سواء مشارك أو غير مشارك، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لأن هذه فيها المصلحة. ولأن الأخوة في الله تدعو إلى ذلك، ولأن الإسلام الذي يجمعهم يمنع الضرر الذي يقع على واحد منهما. لكن هذا في القديم، أما في الجديد فقالوا لا يجوز حتى يستأذن، قالوا لا يجوز حتى يستأذن صاحب الجدار. لما؟ قالوا لا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وعموم القاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم، ناس مسلطون على أموالهم، فلا يجوز لأحد أن يأتي على مال أحد فيتعدى عليه، فاعتبروا ذلك من التعدي. لكن الحق أن هذه الأدلة التي استدلوا بها للجديد هي أدلة حقا، وهي أدلة لا يعني يستدل بها، لكنها على العموم. وقد نقول بأن نعم الناس مسلطون على أموالهم، نعم لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا في هذه الحال، لأن الشرع جاء يقيد، جاء يخصص، وهذه من المقيدات، وهذه من المخصصات، هذه من المقيدات وأيضا من المخصصات. لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة في جداره، وهذا حديث متفق عليه، كما قلت أبو هريرة قال لألقين بها بين أكتافكم. وأما الجديد فقالوا لا إلا بعد إذنه، وإنما يجبر إذا كانت خفيفة لا تضر، واستغنى المالك عنه، وأن تكون الأرض له، وأن لا يمكن الجدار من أن يسقف إلا بالوضع. قال المصنف فلو رضي بلا عوض فهو إعارة، فلو رضي بلا عوض فهو إعارة. يعني أنت الآن تتصور المسألة، زيد وعمر، وزيد يملك الدار والجدار، وعمر يريد أن يغرز لمصلحة ما، إما مظل عنه أو شيء معين ينتفع به، يغرز خشبة في جدار جاره. قلنا الخلاف بين الجديد والقديم، الجديد لا يصح إلا بإذنه، والقديم قالوا يصح ولو لم يأذن، لعموم قوله لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبة في جداره. فلو رضي حصل الإذن على الجديد، لو حدث الإذن استأذن فأذن له فغرز الخشبة فهو إعارة، فغرز الخشبة فهو إعارة، والمعنى بأنها تأخذ أحكام الإعارة، والمعنى أنها تأخذ أحكام الإعارة. وله الرجوع عن الإعارة، صاحب العارية إن لم تقبض له الرجوع عنها، وله الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعده في الأصح، وهذا سيأتي تفصيله في الكلام على العارية. والثاني لا، كما لو أعار الدفن، لأنه بذلك سيضر، وطبعا افترق هنا لأن الضرر يكون بليغا في مسألة أنه أعاره أرضا ليدفن فيها. قال وفائدة الرجوع أن يرجع عن الإذن في غرز الخشب في جداره، وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه أو نقضه. يعني لو أذن له أن يغرز الخشب في جداره وقلنا ناعريا، فله أن يأخذ عوض عن ذلك، أجرة أن يأخذ عوض عن ذلك. ليش؟ لأنه الأصل لأن الأصل أنه غرز ذلك في ملكه، فيصح أن يجعلها مجادا، ويصح أن يجعلها بمقابل وبعوض ملكه. وقلنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فغرز الخشبة فقال له أنا أريد منك كذا أجرة، فله أن يأخذ الأجرة أو أن يأمره فيقلع الخشبة، فإن قلع الخشبة فلا بد للجدار أن يحدث فيه شيء من النقص، فعليه أن يضمن هذا النقص، صاحب الخشبة هو الذي يضمن هذا النقص. كما لو أعار أرضا للبناء فإنه كما قلنا له الرجوع سواء بنى ولم يبني، ولو بنى له أن يأخذ عوض عن البناء، وله أن يقول اقلع بناءك أريد أرضي، ويدفع له أرش النقص. عند الخلع والقلع لابد أن يكون النقص، فله أن يدفع أرش النقص أو عليه. قال وقيل فائدته طلب الأجرة فقط، لأن ضرر القلع القلع يصل إلى ما هو خالص ملك المستعير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو راضي بوضع الجزوع والبناء عليها بعوض، فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة، فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة، أي فيشترط فيه شروط الإجارة، بيان المدة ومعلومية الأجر وغير ذلك ومعلومية العمل، يعني الشروط التي تتوفر في البيوع تتوفر في الإجارة بد أن تتوفر في الإجارة هنا. وإن قال بعته للبناء عليه أو بعته حق البناء عليه، بعته للبناء عليه هنا وتكون هنا هيئته هيئة الإجارة، قال فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع لأن فيها المعاوضة، وأصل البيع عقود البيوع كلها على المعاوضة لكوني مؤبد أو إجارة، أي لكوني على منفعة، وهو بذلك يمتلك هذه المنفعة. ثانيا أنه لو بيع لوضع الجذوع حتى لو انهدم الجدار، ثم إذا أعيد الجدار أعاد له حقه بوضع الجذوع. وقيل بل هو إجارة مؤبدة واغتفر ذلك لمسألة من الحاجة، يعني هنا مسألة خطيرة جدا نتكلم عنها لأنها وجه في الشافعية، وهو عندما نقول احنا قلنا بأن شرط الإجارة أن تكون معلومة الأجل، شرط الإجارة الصحيحة أن تكون معلومة الأجل، لذلك نحن قلنا بأن القول حين ميسرة النزاع بين العلماء وارد حتى يظهر هل يعني هل حين ميسرة تحديد أو ليس بتحديد. هنا القول الثالث عندنا في المذهب أنه إجارة مؤبدة، إجارة واغتفر ذلك لمسألة من الحاجة، إجارة مؤبدة، وهذا مخالفة صريحة للقواعد التأصيل حتى العام في مسألة الإجارة، لا سيما أن الإجحاف والظلم ساق على المؤجر. وهذا القول ضعيف جدا. وفي قولي للبناء عليه قيد يخرج ما إذا باعه وشرط عليه ألا يبني عليه، وهذا لا يكون جائزا، هذه العقود لا يكون جائزا هذا العقد إلا في ما يعني لا ينتفع به إلا مما عدا البناء عليه، يعني لو شرط عليه ألا يبني عليه فإنه جائز لا محالة، وينتفع به بالجدار بما عدا البناء عليه، ينتفع في كل شيء يستظل به، يعني يضع شيء عليه، المهم أنه يستفيد منه بغير أن يبني عليه. وكذلك لو كان البعض فله أن يستفيد بكل شيء، والبعض ببعض البناء عليه، قال فإذا بنى بعد هذه المعقدة فليس للمالك الجدار نقضه، فليس للمالك الجدار أن ينقضه، نقضه بحال أي نقض بناء المشتري لاستحقاق الدوام، وهذا من الواضح أن البيع لا يمكن من هدم، لا يمكن من قبل ولي الأمر، لا يمكن من هدم هذا الجدار، تعلق الحق تعلق حق الغير يمنعه من ذلك. قال ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء، لو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء، لأن هذه الإجارة لا تنتهي لا تنقطع، وقلنا بأنهم جوزوا بذلك التأبيد أيضا في الإجارة في هذا الباب، لما للملاصقة والمجاورة والانتفاع الدائم في هذا الباب، لذلك قال لو انهدم الجدار فأعاده المالك فللمشتري إعادة البناء، والمعنى وهو معنى تعتبر إجارة، والمعنى هنا بأنها لا تسقط، لا تسقط بفوات المنفعة فلا تسقط، يعني هي الآن ينتظر، فإذا أعاد المالك البناء أعاد هو البناء، لو أعاد الجدار أعاد المشتري البناء على الجدار. وهذا سواء أذن له أم لم يأذن له. قال سواء كان الإذن بعوض، سواء كان الإذن بعوض أو بغيره، يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران، وكل ذلك من أجل انتفاء الجهالة، كل ذلك من أجل انتفاء الجهالة، ولأن الجهالة تضر بالعقود كما بينا قبل ذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وأيضا في قوله بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أنه ولو أعاد أعاد وكان له الأجرة، استحق المؤجر الأجرة على ذلك. قال وكيفيتها، أي هل هي يعني طولية عرضية منضدة مجوفة دائرية، فلا بد أن يعطي رسما تاما كالرسومات الصناعية الآن التي يجعلها أهل الهندسة كدراسة جدوى، ويعطي بالرسومات المطلوب أو الصورة المطلوبة للبناء. فنفس الأمر يقول كيفيتها، كل ذلك عندما يطلب الطول والعرض وسمك الجدران والكيفية، كل ذلك من أجل انتفاء الجهالة، كل ذلك الأصل فيه والمطلب فيه هو انتفاء الجهالة، إظهار انتفاء الجهالة. قال وكيفية السقف المحمول عليها، وهذا أيضا فيه التفنيد من أجل إلغاء مسألة الجهالة في الإيجار. ولذلك قال العلماء في قولي وكيفية السقف المحمول عليها، أي هل هو من خشب أو من زجاج أو من غيره. الحق في هذا كما قلنا مسألة انتفاء الجهالة، انتفاء الجهالة في هذا الباب حتى يصح العقد. قال ولو أذن في البناء على أرضه، زيد المالك أذن في البناء على أرضه، فلو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء، فلا بد أيضا من انتفاء الجهالة معرفة محل البناء، ولأن المسألة تختلف الأغراض في الأرض، قد تختلف الأغراض فيضيق على المالك، فهو إذا أذن له في البناء لابد أن يبين قدر محل البناء. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد. يعني هذا في المشترك، الأول كان في الخاص والآن في المشترك، فهو يقول وضع الجذوع أو البناء عليه لابد فيه من رضا الطرفين، لابد فيه من رضا الطرفين، وهذا الحق لأن هذا مالك وهذا مالك. قال وهذا في الجديد وليس له أن يتدد فيه وتدا، أن يصنع فيه وتدا أو يفتح قوة إلا بإذنه. لما؟ لأن هذا حال الشركاء، لعله إذا غرز وتدا يعني قد أضر به، لعله إذا فتح القوة يعني قد أضر به. فسواء كان مالكين فلا يصح العمل في شيء يشترك بينهما إلا بموافقة الطرفين، إلا بموافقة الطرفين. ولذلك قال ليس له أن يصنع وتدا أو يفتح قوة إلا بإذنه، وهذا واضح أنه خاص بالمشتركات. وله، قال المصنف وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر، وله ذلك في جدار الأجنبي. يعني إن كان الجدار مشتركا فله أن يسند عليه يتظلل به، له أن يجلس تحته، له أن يأتي بأشياء يسندها عليه يضعها عنده، فلو وضع ذلك ولم تعرقل السير ولم يكن فيها إضرار على الآخرين صح ذلك ولا شيء فيه. قال وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر، وله ذلك في جدار الأجنبي، وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد. إذن الشريك ليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد، طبعا في القول الجديد المعنى، كما لا يجبر على زراعة الأرض المشتركة، والقديم إجباره دفع للضرر. شوفونا الآن، وصحى جماعة المختار، هو يقول وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد، يعني الاعتناء والتجديد في ذلك، قال ليس له ذلك. وهذا في الجديد، لما الناس، عشان تعرف الفارق بين الجديد وبين الفارق بين الجديد وبين غيره، لتعلم الفارق بين الجديد وبين غيره. فالفارق بين الجديد وبين غيره هنا، أو الفارق بين القول الجديد والقول القديم، هو مسألة الناس مسلطون على أموالهم، فإن كان الناس مسلطون على أموالهم فقد نقول ليس له أن ليس له الإمارة ولا الإجبار على الإمارة. فالقديم أسد في ذلك، وهو القول بأنه يجبر على الإمارة إن كان الأمر سينتقل بالضرر، إن كان الأمر سيقع فيه ضرر، الأصل في القاعدة لا الضرر يزال، وأيضا لا ضرر ولا ضرار. قال فإن أراد يعني الشريك إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع، يعني لو الولد يعني جعل شيئا، أو صاحب الملك جعل شيئا منهدما في الجدار، وقام صاحبه الشريك الثاني يريد أن يصحح هذا الوضع، له ذلك. فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه ما لم يمنع من ذلك من أجل تفادي الخسارة. وإذا نقول وأيضا إذا كان له مأرب آخر، أن يكون حقه ضائع عند الشريك، فبضبط الإعمارة أو بضبط الجدار يصل إلى حقه منه. وقد قال بعض العلماء في المذهب أنه لا يجوز له أن يستند عليه، وقد يعطون الحق للشريك بأن يمنعه من الاستناد، وهذا كله موافق ولازم للجديد والقديم غير ذلك. القديم بأنها مظلمة ولا بد من درئها، قال هذه مظلمة لا بد من درئها، وقد قال علماء هنا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال ويكون المعاد بملكه، ويكون المعاد ملكه، يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء. إذن لو هو الاجتهاد ووضع الجدار وهذا على الجديد، فيكون ملكا له، يضع عليه ما شاء وينقضه وقت ما شاء، بشرط طبعا ألا يضر بالآخر. ولو قال الآخر لا تنقضوا وأغرم لك حصتي لم تلزمه الإجابة، لأن هذا فيها شيء من المنة، لم تلزمه الإجابة. لو قال لا تنقضوا وأغرم لك حصتي ما لم تلزمه إجابته لم تلزمه إجابته آسف لو قال الآخر لا تنقضوا وأغرم لك حصتي، أعطيك حصتي لكن لا تنقضوا، لم تلزمه الإجابة إجابته، كما لم تلزمه ابتداء العمارة على هذا القول. يعني حدث مشدة بأن مالك وآخر كان شريكا، فيقول أنه أراد أن ينقض الجدار، فيذهب إليه سريعا ويقول لا تنقض الجدار وأنا أغرم لك حصة من تلزمه تلزمك إجابته، يعني سيأخذ الليلة مثلا، الليلة يأخذ المال أو الحصة ولا تنقض هذا الجدار، لأن يعني فيه النفع لا هو للثاني. المعنى لو قال الشريك لشريكه لا تنقضه لا تسقطه وأغرم لك حصتي لم تلزمه الإجابة، يعني ليس بواجب عليه أن يجيب. كل ذلك لما ليس لا؟ ليس الواجب عليه أن يجيب؟ إن قلنا بأنه لو قال له لا تنقضوا وأنا أغرم لك حصتي، أعطيك ما المال حصتي، لم تلزموا الإجابة، لما لم تلزموا الإجابة؟ أين الإجابة منكم أنتم؟ لما لم تلزموا الإجابة؟ لأنه أذن ابتداء بالعمارة وحقه. هو كلام جميل، لكن لابد أن يقال هذا الكلام يحمل على الجدار غير المشترك فيه، على الجدار غير المشترك. الحق لأنه في ذلك أيضا فيه المنة ودفع المنة في ذلك، أو نقول لأنه حق أو أذن فيه، لا أو أنه لأنه إذن ابتدى بالعمارة وحقه. الحق لنا نقول نعم كلام عمر جيد، لأنه عندما يكون الجدار اشتراك لابد له من الإذن، عندما يكون الجدار اشتراك فلابد له من الإذن. حياكم الله. قال وإن أراد إعادته بنقده المشترك فللآخر منعه، فللآخر منعه، لأنه تصرف في ملك الغير وتصرف في الشطر الثاني، والشطر الثاني ليس ملكا له بل ملك، بل هو ملك للآخر، لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه. وهذا الأشبه. إذن إن لم يكن شريكا فتكون هنا لم يلزمه، لأنه ما أذن ابتداء. وإن كان شريكا فهو تصرف في ملك الغير، إن كان شريكا فهو تصرف في ملك الغير، وهذا لا يجوز، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره، لأن الناس مسلطون على أملاكهم وأموالهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نقف عند هذا، مع أن الجزئية الباقية للمتن في الكلام على باب الصلح يسيرة، لكن حتى لا نطيل عليكم في هذا الباب.